العريس، من تتزوج أولا؟ سؤال يطرح نفسه على ذهن أي مجموعة من الصديقات، مهما اختلفت بيئتهن أو طبيعتهن أو حتى مستوياتهن الاجتماعية، وحتى لو أخفينه في أعماقهن ورفضن البوح به أو الاعتراف به أو تظاهرن بالعكس. وظاهرة إخفاء الرغبة في الزواج هذه ظاهرة حديثة لم تعرفها المجتمعات الشرقية حتى الماضي القريب، ولا تعرفها المجتمعات الغربية على الإطلاق، بل ولم تعرفها منذ عدة قرون. فالفتاة الأوروبية والأمريكية لا تخفي أبداً رغبتها في الزواج والاستقرار وإنجاب البنين والبنات والارتباط بزوج محب يحيطها بكل الدفء والحرام. ومن المؤكد أن هذا هو حلم حياة كل فتاة منذ الأزل. وقديماً في مجتمعاتنا الشرقية لم تكن الفتاة تصرح بهذا لأهلها وذويها، ولكنها كانت تعلن عن رغبتها هذه في وضوء وسط صديقاتها وزميلاتها، لأنهن يشاركنها رغبتها وحلمها. ثم تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية، أصبح الزواج شاقا عسيرا والارتباط أمرا يحتاج إلى كفاح مضن. تكاليف الحياة زادت، مغالاة الأهل في المهور والمظاهر تضاعفت، أسعار الشقق، الأثاث وحتى أدوات المطبخ، كل شيء صار باهظا، حتى أن فرص الزواج انخفضت وإلى أقل من الربع. ومع انخفاضها أدركت كل فتاة أنه صار من المحتمل أن تحمل يوما ذلك اللقب البغيض، لقب عانس. ولأن كل فتاة في مجتمعاتنا الشرقية لا تبغض في حياتها كلها قدر هذا اللقب الذي صار يحوم فوق رؤوسهن جميعا دون اعتبار لجمال أو رقة أو مستوى مادي واجتماعي، فقد نقلت الفتيات مشاعرهن كإجراء دفاعي وقائي إلى ناحية غير منطقية، وأعلن أنهن يرفضن الزواج. والمبرر في هذه الحالة هو أن الزوج، أي زوج، شخص معقد نكدي يسعى للزواج من فتاة ما ليفرغ فيها كل عقده ومشكلاته النفسية والعصبية، وأن هذا يحول الزواج، أي زواج، إلى جحيم رهيب تصبح العنوسة إلى جواره هي جنحة الخالق عز وجل في أرضه. والبعض يصدق هذه المقولة ويثور لأن الفتيات لا يرغبن في الزواج، ويتصور أن حديثهن هذا هو دعوة للفسق والفساد والفجور. هذا لأنه لم ينتبه إلى أمر طريف للغاية، فكل من ترددن هذه المقولة توافقن بلا تحفظ على أول عريس مناسب لتقدم، بل وتبدون في سعادة غامرة وتقاتلن في شراسة للفوز به في بعض الأحيان. هي ليست مسألة مبدأ إذن، ليست رفضا للزواج في حد ذاته، والواقع أن رفض الفتاة أو حتى الرجل للزواج هو أمر غير طبيعي، ويعني أن صاحبه ليس شخصا سويا بأي حال من الأحوال. فحتى حيوانات الأدغال تحتاج إلى رفيق يؤنس وحدتها، ومعظمها يكتفي برفيق واحد لا يتغير طوال العمر. المشكلة إذن هي في وجود الشخص المناسب الذي يصلح للعب دور العريس. والمشكلة الحقيقية عند بعض البنات هي أنهن يرسمن في أذهانهن صورة مثالية أكثر مما ينبغي لعريس المستقبل، وخاصة لو كانت البنت جميلة أو ثرية أو تحمل شهادة عليا. ففي هذه الحالة يراودها شعور بأنها عروسا لقطة، وينبغي أن تحصل على عريسا سوبر تثبت به لكل صاحباتها وصديقاتها أنها الأفضل بلا منازع. لذا فهي ترفض شخصا لأنه أصلع الرأس، وآخر لعدم لباقته، وثالثا لأنه لم يعني باختيار رباط عنقه، ورابعا لأن أمه لم ترق لها. ومع مرور الوقت وتقدمها في العمر انخفض عدد المتقدمين، ولكن الصورة المثالية لا تتزحزح. فلا بد أن يكون العريس في وسامة حسين فهمي وأناقة كمال الشناوي ولباقة عمر الشريف وثراء بيل جيتس ويتوالى الرفض ويقل عدد المتقدمين أكثر وأكثر. ثم تأتي مرحلة الصمت، الكل أدرك أن هذه الفتاة لا تريد زوجا، إنها تبحث عن تحفة جميلة نادرة تصلح للتباهي بها أمام الصديقات والزميلات والجيران، وتوضع على حياتها لافتة لم يتقدم أحد. وفي الوقت ذاته تخطب زميلاتها الأقل جمالا وثراء ويتزوج وينجب، وهنا تقفز البنت إلى الإجراء الدفاعي مباشرة وتعلن أنها ترفض الزواج، وأنها لم تجد بعد الرجل الذي يستحقها، وفي الوقت ذاته فهي تحرص على أن تكون الأجمل والأحلى والأكثر أناقة وخفة ظل في النادي والعمل وبين الصديقات، وبالذات الصديقات المخطوبات أو المتزوجات، وكإجراء وقائي وخشية على خطابهن وأزواجهن من النشل تبتعد عنها الصديقات وتخلو حياتها رويدا رويدا وتعبر حاجز 30 المخيف. ثم فجأة تدعو الجميع لحفل خطبتها لعريسها الأصلع القصير للابتسامة البلهاء. لم يعد كل هذا يهم، المهم أنه عريس والسلام. وهذا بالطبع ليس النموذج السائد بين البنات اللاتي تأخرن في الزواج، فهناك نوع آخر أكثر حنكة وذكاء، نوع وافق على خطبة أول عريس معقول، وارتدى دبلة الخطبة وأثبت تفوقه، ثم واصل البحث عن عريس مناسب. وهذا سيغضب الكثير من البنات، ولكنهن سيدركن في أعماقهن على الأقل أن هذه النماذج موجودة وواقعية، وهذا لا يعني أنها تعبر عن الغالبية العظمى، بل وهذا ما أثق به تماما، فهي تعبر عن الأقلية، ولكنها الأقلية الأكثر وضوحا. فلو أنك قمت بإحصائية جادة لأدركت أن الغالبية العظمى والأعم من الفتيات العربيات هن بنات محترمات بسيطات طيبات القلب سليمات القوية. وقبل أن يعترض أحد الشبان على هذا القول، دعني أنقل إليكم سؤالا طرحته علي بنت مهذبة محجبة في أثناء لقائي ببعض الأصدقاء: هل أخطأت بكوني محترمة وملتزمة؟ السؤال طرحته في مرارة شديدة، انجرح لها قلبي مع رقتها الزائدة وذلك الحزن الذي حفر نفسه في ملامحها وسنوات عمرها التي لم تتجاوز بعد ربع القرن. وما يؤلمها ويعذبها هو أمر يندرج تحت نفس العنوان الذي يعبر عن بحثنا هذه المرة، العريس. فهي فتاة محجبة فرض عليها حجابها كما ربتها تقاليدها وعقيدتها، على أنه من الخطأ أن تتبرج أو تتزين بأكثر مما ينبغي أو ترتدي ثيابا قصيرة أو ملفتة، ومن الخطأ أكثر أن تقيم أي علاقة مع الشباب بخلاف زمارة الدراسة أو العمل. والبنت التي طرحت السؤال ليست متعنتة أو مغلقة، بل هي على العكس فتاة واسعة الاطلاع، ذكية، لماحة، لها نشاط اجتماعي مميز، بل وعضو باتحاد الطلاب في كليتها. ولكن كل هذا لم يلفت انتباه شاب واحد أو رجل واحد، زميلاتها المتبرجات وحدهن هضين بكل الاهتمام وجذبن كل الأنظار. وعندما حانت لحظة الاختيار والزواج تقدم لهن العشرات ممن يمتلكون السيارات الفاخرة والوظائف المحترمة والأسماء الرنانة، أما هي ومثيلاتها فقد سقطنا من القائمة لبعض الوقت. وعندما تقدم شاب ما لخطبتهن كان زميل دراسة أو عمل من راكبي الحافلات العامة وأصحاب الوظائف البسيطة والأسماء المغمورة، زميل ينبغي أن تكافح معه بكل طاقتها ليمكنهما من في النهاية الحصول على عش صغير ودراجة بالتقسيط المريح وأثاث يخفي فراغ العش لو أن هناك فراغا كافيا، وفي الوقت الذي تقضي فيه لياليها مع الورقة والقلم في محاولة لضبط ميزانية البيت والإقلال من اللحوم والأسماك لأسباب صحية واقتصادية، تكون فيها زميلاتها غير المحترمات من وجهة نظرها يعانين من الملل بعد أن غيرن سيارتهن للمرة العاشرة بأحدث طراز تم طرحه بالأسواق منذ أسبوع واحد، وقضينا وقتا طويلا مرهقا تحت شمس النادي أو في محل الكوافير والبديكير وكل هذا يصيبها بإحباط ما بعده إحباط، إحباط يجعلها تتساءل: أكان ينبغي أن تلقي حجابها واحترامها ووقارها منذ البداية وترتدي كل مثير وخالية حتى تحظى بزوج مناسب يحقق طموحاتها في الحياة؟ الإجابة التقليدية طبعا هو أنه لا ينبغي أن تفعل هذا أبدا، عليها أن تتمسك بقيمها وأخلاقياتها. ولكن المشكلة أن السائلة تعلم كل ذلك، ولكنها وعلى الرغم من هذا ما زالت تشعر بالإحباط وما زالت تتساءل: لماذا يتهافت الشباب والرجال إلا على المتبرجات؟ لماذا لا يرون من البنات إلا الوجه الجميل والثوب الأنيق والسيقان العارية والصدور البارزة؟ لماذا لا يبحثون عن الأخلاقيات والقيم والاحترام والتدين؟ ماذا أصاب الدنيا وماذا أصاب الرجل؟ لماذا أصبحت المظاهر هي هي الفيصل في الحكم على كل الأمور، حتى تلك الأمور شديدة الحيوية والأهمية، الأمور التي تحكم المستقبل وأجيال المستقبل. والعجيب كل العجب هو أن الرجل الذي يتزوج فتاة بهرته بحركات جريئة ولفتاة أنيقة وثوب يكشف أكثر مما يخفي يمضي معظم حياته وهو لا يشعر بالثقة في تلك التي اختارها شريكة لهذه الحياة. وفي معظم الأحوال نجده يضرب حولها حصانا من القلق والشك والغيرة. هذا لأنه لم يتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اختر ذات الدين تربت يداك. لقد اختار ذات الجمال والدلال والميوعة والثياب اللافتة، وترك خلفه أخرى تشعر بالغيظ والغضب والأحباط، ثم لا تلبث أن تلجأ إلى الخطة الدفاعية نفسها وتعلن أنها ترفض الزواج ما دامت مقاييس الرجال في الاختيار قد اختلت إلى هذا الحد. ولعل هذا أفضل ما تفعله، إذ أن بعضهن تتفقدن قدرتهن على المقاومة أحيانا وتقررن التخلي عن الحشمة والرصانة والوقار ولعب دور المتبرجة التي تحظى دوما بالأفضل في هذا العالم فحسب. ولأن الرجال لن يهتموا بهذه الأسطر وستظل عيونهم مراهقة لا ترى إلا كل ما يبهرها بمظاهر زائفة، فستستمر المعضلة وتدور الدائرة من جديد وتنشأ مشكلة جديدة من مشاكل المرأة التي صنعها الرجل. من الجاني؟ أي هول هذا الذي تطالعنا به الصحف اليومية والمجلات الإسبوعية والشهرية وكل وسائل الإعلام المعروفة منذ ما يزيد على عقد كامل من الزمن؟ امرأة تتزوج ثلاثة رجال في آن واحد، فتاة في 15 من عمرها تفر من منزل أبويها وتحترف الفساد، زوجة تقتل زوجها وتقطعه إربا وتضعه داخل أكياس من البلاستيك لتلقي به في كل أنحاء المدينة، سيدة مجتمع تدس السم لزوجها بعد ربع قرن من الزواج، عشرات من جرائم المرأة طفت فوق السطح في عالم ما بعد الحرب، حرب أكتوبر 1973 ميلادي، موجة عجيبة من العنف تجتاح النساء وكأنما سكن الجن الغاضب أجسادهن. ماذا حدث؟ ماذا أصاب المجتمع والأسرة والمرأة؟ وماذا أصاب الرجل؟ قبل أن تتسرع في طرح الجواب دعنا نلقي أخطر سؤالا في هذا الأمر: من الجاني؟ من المسؤول عما يحدث؟ ثم وهذا هو الأهم، لماذا تفعل المرأة كل هذا؟ لماذا تهرب وتقتل وتمزق وتخالف كل القوانين المعروفة؟ والجواب وإن لم يرق لك فهو لأنها مقهورة. نعم، المرأة التي قتلت زوجها لم تكن لتفعل هذا لو أنه يحسن معاشرتها ويرى الله سبحانه وتعالى فيها وينفذ تعاليمه التي أمره بها تجاه زوجته وأسرته، لم تكن لتقتله لو أن بإمكانها أن تحصل على الطلاق منه دون أن تمزقها المحاكم والقوانين وبطء إجراءاتها وتلقي بها وبأولادها جائعة ذليلة تنافس كلاب الطرقات في التهام ما يلقي به زوجها وأمثاله في صناديق القمامة. وهذا ينطبق أيضا على سيدة المجتمع والمرأة ذات تعدد الأزواج وحتى على الفتاة الهاربة، فكل واحدة منهن وجدت نفسها ذليلة مقهورة في بيت أبيها أو مع شقيقها أو زوجها أو حتى ابنها، ومن المؤكد أنها قد احتملت واحتملت واحتملت حتى فاض بها الكيل ذات مرة وفقدت ثوابها وقتلت. فالقتل ليس بالفعل الهين أو البسيط بالنسبة للمرأة أي امرأة، بل وبالنسبة لأي بشر عادي رجلا كان أو امرأة. إذن فالوصول إليه يحتاج إلى طاقة هائلة، طاقة من المقت والغضب وطول الاحتمال. ومن المؤكد أن عشرات من عبارات الاستنكار والاستهجان قد انطلقت من حلوق أكثر من شاب ورجل وهم يقرؤون الأسطر السابقة، وليس لدي أدنى شك في أن معظمهم يرى أن قاتلة زوجها سفاحة متوحشة تستحق السحق والتقطيع وربما القلي في الزيت المغلي بعد أن قطعت أوصاله وعبأته في تلك الأكياس البلاستيكية السوداء. ولكن هل فكر أحدهم لحظة في أن زوجها هذا قد قطع أوصالها مئات المرات بمعاملتها المهينة وقهره المستمر وإذلاله لها في كل لحظة طوال سنوات وسنوات؟ ثم أن المشكلة لا تكمن في تعبئته في تلك الأكياس، لقد فقدت صوابها أولا وقتلته، وبعد أن أصبح جثة هامدة أمامها أصابها حتما رعب هائل وذعر لا حدود له باعتبار أنها ليست سفاحة بطبعها ومع ذلك الرعب والصورة المزدعة التي رسمها خيالها لحبل المشنقة، راح عقلها المضطرب يبحث عن وسيلة لإخفاء جريمتها والفرار من القصاص، وفعلت ما فعلت. لم يكن زوجها حيا حينذاك وهي تقطع أوصاله، كما كانت هي عندما قطع أوصالها 1000 مرة، كان مجرد جثة تسعى لإخفائها بأي وسيلة، وهي لم تفعل هذا سعيدة أو منتشية، بل فعلته خائفة هلعة مذعورة. وقبل أن يتضاعف استنكاركم واستهجانكم 1000 مرة، دعوني أخبركم أولا أنني لا أؤيد الجريمة بأي صورة، وبأنني أصر دائما على أن يدفع المجرم ثمن جريمته وأن يلقى جزاءه بغض النظر عن أي عوامل أخرى. ولنا في القصاص حياة كما أخبرنا الله عز وجل، ولكننا نناقش هنا الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة نفسها. ولو أردتم رأيي، فالمشكلة الرئيسية تكمن في أننا لا نعرف واجباتنا. معظم الرجال يعرفون الكثير عن حقوقهم الزوجية وعن واجبات زوجاتهم وأبنائهم وأشقائهم تجاههم، ويحفظونها عن ظهر قلب ويرددونها بمناسبة وبدون مناسبة. ولكن 90% من هؤلاء الرجال وربما أكثر يجهلون تمام الجهل كل أمر يتعلق بحقوق زوجاتهم وواجباتهم نحوهن، وفي كل صغيرة وكبيرة يصرخ الرجل مطالبا بحقه ومتهما زوجته بالتقصير والإهمال ولكن نادرا ما يسمح لزوجته بالمطالبة بالمثل، وفي بعض البيئات يكون هذا مستحيلا. ثم إنه كما يقول الإعلان الشهير، هناك من يسيء فهم الرجولة، بل أكاد أقول إنه لا يوجد إلا فيما ندر من يفهم المعنى الحقيقي للرجولة والقيادة والرعاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أن كل منا راع ومسؤول عن رعيته، إذن فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، وهذا يعني أنه ليس سيدا أو سلطانا أو دكتاتورا أو طاغيا. لا ينبغي له أبدا أن يكون السيد الذي يأتي إلى المنزل فتنخرس كل الأفواه رعبا وفزعا وينكمش الكل هلعا مع حاجبيه المعقودين وملامحه التي تفيض بالغضب الصارم بلا مبرر، ثم يجلس ليأكل والكل يزردد لعابه خوفا وجوعا حتى ينتهي من طعامه فيترك ما فاض منه للباقين. الرجل على العكس تماما، ينبغي أن يقدم الطعام لرعيته أولا ويطمئن أن كل منهم قد شبع قبل أن يبدأ هو طعامه. الرجل هو من يمنح زوجته وأولاده مزيجا متوازنا من الحب والحزن والعطف والشدة والرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالرجولة مسؤولية وليست امتيازا. لو فهم الرجال هذا وطبقوا ما أمر به شرع الله سبحانه وتعالى متجاهلين ما تنادي به تقاليد بالية وعادات سخيفة موروثة، لو حدث هذا لما شعرت المرأة بالقهر والظلم والذل والطغيان، ولما فرت الابنة أو قتلت الزوجة أو قهرت الأم. لو طبق الرجل الشرع لما حبس أحدهما زوجته وأصر على عدم طلاقها عندما تناشده هذا ليذلها ويقهرها فحسب، ولأنفق عليها مما رزقه الله سبحانه وتعالى، ولمنحها ومنح أبناءه حبه وعطفه ورعايته. هل يمكنك أن تتصور جريمة ترتكبها امرأة في ظل ظروف كهذه؟ لو تصورتها أنت فلا يمكن أن أتصورها أنا. فلكل شيء في الكون سبب، كل شيء بلا استثناء. هذا هو التوازن الذي صنعه الخالق عز وجل في الدنيا والذي لا يختل أبدا، التوازن الذي يمكن أن تسير به الحياة دون أن تعبئ المرأة زوجها في أكياس من البلاستيك أو تدس له السم أو تهرب منه لتتزوج ثانية وثالثا. ولكن العالم للأسف ليس مثاليا، هذا لأنه ليس عالم البشر، إنه عالم الرجل، العالم الذي وضع الرجال وحدهم فيه كل القوانين والقواعد، ثم أتوا فيما بعد ليحاسبوا المرأة عن كل ما تقترفه بمنتهى العنف والقسوة والصرامة بل والوحشية في بعض الأحيان. ولقد احتملت المرأة هذا الظلم الفادح لسنوات أو لقرون، ومع التقدم والحضارة وانتشار وسائل الإعلام المختلفة أدركت المرأة أنها ليست كغيرها من النساء، وأنه هناك أخريات في أماكن أخرى من العالم وحتى في وطنها نفسه لنعمنا بكل ما حرمت هي منه. وهنا انتبهت إلى الحقيقة وثارت. ولقد أكد أحد الفلاسفة أن الظلم وحده ليس الدافع إلى قيام الثورات، وإنما الإحساس بالظلم هو ما يدفع إلى هذا. لقد ظلت المرأة مظلومة مقهورة لقرون دون أن تدرك هذا، ودون حتى أدنى سبب منطقي لحدوثه. ثم أنارت الحضارة عيونها وعقلها ومشاعرها، وهنا شعرت بالظلم وتضاعف أحساسها بالقهر، ورفعت خنجرها لتغمده في قلب الرجل وعقله وجسده. وعندما تحاكمها الآن لا تكون قصاطا في إصدار حكمكم. سألوا نفسكم أولا، من دفعها إلى هذا؟ من عذبها وأذلها وكتم مشاعرها وأنفاسها ورفض أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان؟ فلم تجد سبيلا للخلاص منه سوى قتله وإراقة دمه، من انتزع منها أمنها وأمانها وتركها كائنا قلقا هلعا مذعورا يبحث عن كهف يحتمي فيه، من أولئك الذين يفترض منهم إحاطته بكل الحب والرعاية والحنان؟ من دفعها بخشونته وصلفه وجبروته وغروره إلى ما فعلت؟ ومن الجاني الحقيقي؟ السفينة والقبطان. لم تصلني في حياتي كلها خطابات ساخطة غاضبة كتلك التي قرأتها في الأسابيع التي شهدت نشر صفحات هذه الدراسة، ولقد تركز الغضب هذه المرة على الرجال وحدهم. الرجال غضبوا وثاروا وأعلنوا أنني شخص غير سوي، لأنني تصورت أنهم المسؤولون عما تفعله المرأة في المجتمع في عصرنا هذا. وفي كل خطاباتهم تقريبا أكد الكل أن الأحوال لن تنصلح إلا لو تركت المرأة عملها واهتماماتها الخارجية وعادت لتقتنع بدورها السابق والأزلي في سفينة الحياة قبل أن تغرق بكل ما فيها وما فيها في محيط الحياة العاصف من متاعب والمصاعب والمشكلات التي لا تنتهي. كلهم إلى حد ما أشاروا إلى الآية الكريمة التي تتحدث عن قوامة الرجل على المرأة، أو فسروها من وجهة نظرهم بأنها تعني أن الرجل هو رئيس المرأة وقائدها وصاحب السلطان عليها، وما من رجل واحد اعترف ولو من باب المجاملة بأنه أخطأ ولو مرة واحدة في حق المرأة. كلهم فرسان يتعاملون مع النساء بمنتهى الشهامة والحكمة والتفهم وسعة الصدر. عظيم، أين المشكلة إذن؟ والمشكلة طبقا لخطاباتهم تكمن في أن المرأة جاحدة ناكرة للجنين أنانية كثيرة الاحتياجات والمطالب، ومهما أعطاها الرجل فهي تؤكد دوما أنها لم تحصل منه على ذرة واحدة، ثم أنه ليس من حقها قط أن تسعى لإثبات تفوقها أو تحقيق طموحها، هذا لأنها امرأة، مجرد امرأة، وهم الرجال قباطنة السفن، عليهم الأمر ولهم من النساء الطاعة. وفي البداية دعوني أتفق معكم زملاء الرجال في أنه ينبغي أن يكون الرجل دوما هو قبطان السفينة، هو القائد الذي يقود الدفة ويعبر بالمقدمة عواصف محيط الحياة المتلاطم. ولكن ماذا لو اعترفنا بأن سفينة الحياة تواجه بالفعل مصاعب عنيفة في عصرنا هذا؟ نظرة واحدة إلى ما حولنا ستؤكد لكم أنني لا أبالغ لحظة واحدة. معظم الأسر تعاني من تفكك عجيب، بحيث لم يعد هناك من يهتم سوى بنفسه حتى ولو ابتلع طوفان كل من حوله. الزواج العرفي انتشر على نحو لم يعرفه العالم العربي كله من قبل، المخدرات بأنواعها سرت كالنار في الهشيم وسط شبابنا وفتياتنا وحتى أطفالنا. الحياء انحسر وانكمش وكاد يعلن عن اختفائه من الحياة اليومية. نسب الطلاق ارتفعت إلى حد مخيف، حوادث السير بلغت حدا لم تبلغه في أي عصور سابقة. الفساد وثب إلى ذروة جعلت الحياة قطعة من الجحيم، وهذا يعني أن سفينة الحياة تغرق. فلمن ينبغي أن نوجه اللوم إذن؟ العقل والمنطق والقانون يؤكدون أن القبطان هو المسؤول الأول عن كل ما يصيب السفينة، القبطان الحقيقي. إذن فأنت عزيزي وزميلي الرجل الوحيد المسؤول عن كل هذا، وبالذات عما تسببه المرأة من مشكلات. هذا لو أنك كما تؤكد قبطان سفينة الحياة. فالقبطان لا يغضب أو يثور عندما توشك السفينة على الغرق ويوجه إليه أحد اللوم، إنه بحكم منصبه ورجولته يعترف بمسؤوليته ويتحمل العواقب كلها وحده. فالسفينة لم توشك على الغرق إلا أنه لم يقم بواجبه كما ينبغي، وحتى لو كان السبب هو تكاسل البحارة أو خطائهم فهو المسؤول الأول أيضا باعتباره قائد المسيرة والسفينة. هكذا نص قوانين والقواعد والأعراف وما يؤكده المنطق أيضا. ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أننا لم نحصل على التربية السليمة في طفولتنا، لذا فنحن نفسد حاضرنا ونعرض مستقبلنا للخطر، كل الخطر، ففي طفولتنا وبعادات موروثة ونقص ديني وثقافي نشأنا باعتبار أن الذكر متفوق بذكورته فحسب، وليس عليها أن يثبت أي شيء أو يبذل أدنى جهد، والأنثى تحتل المرتبة الأدنى بحكم أنوثتها، وعليها أن تخضع لهذا أو تستسلم له، وإياها أن تبدي أي لمحة من الذكاء أو الطموح أو العقل أو حتى العاطفة. تربية خاطئة جعلت الرجل يرفض دوما في تعنت الاعتراف بآدمية المرأة وحقوقها البشرية الطبيعية، ثم أننا نسيء فهم عقائدنا وقواعدنا أو أننا نميل إلى تسييرها وفقا لهوانا وحده. فقوامة الرجل على المرأة لا تعني سيطرته عليها أو قهره لها، القوامة من الناحية اللغوية تعني أن الرجل قيم على المرأة، يقوم على حمايتها ورعايتها وتأمينها، وله منها بالمقابل حق الطاعة والسكينة والمودة والرحمة. ولكن مهما بلغت صرامة الرجل لن يمكنه قط أن يحصل على قلب المرأة، إنها ليست مجرد آلة، بل وحتى لو كانت آلة فكيف تعمل بكفاءة دون وقود وصيانة؟ هل يجرؤ رجل واحد على تحميل سيارته فوق ما تطيق وإجبارها على السير لآلاف الكيلومترات دون تغيير زيوتها وتزويدها بالوقود بصفة منتظمة؟ لماذا إذن يطلب هذا من زوجته وأمه وأخته؟ ألا يدرك أن وقود المرأة وزيوتها هي كلمة دافئة وهمس حنون وشعور بالأمن والأمان بلا حدود؟ ألم يسأل رجل واحد نفسه لماذا أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء وشبههن بالقوارير الهشة سهلة الكسر؟ الواقع أن رسائل الزملاء الرجال أصابتني بقدر كبير من الأحباط، وأكدت لي أيضا أنه كان من الضروري أن يخرج هذا الكتاب إلى الوجود، هذا لو أنه حقق شيئا أتمناه لو. وأخيرا، القرن 21 أعلن عن مقدمه، والمرأة حصلت على أضعاف أضعاف الحرية التي كانت تحلم بها مع بداية القرن 20. فهل انصلح المجتمع؟ المرأة في بداية الخمسينات كانت أما وربة منزل تحلم بمعاملة حسنة من أسرتها وزوجها، وتقضي يومها كله في رعاية أطفالها وتنظيف وتنظيم بيتها وانتظار زوجها العائد مرهقا من عمله لتحرع إليه بالمياه الدافئة فتدعك قدميه متعبتين وتربط على كتفيه مجهد، ثم تطعمه وترعاه وتمنحه حبها وحنانها ودفئها وجسدها كله قبل أن يغمض الأثنان عيونهما أعلانا لنهاية يوم مضى واستعدادا لاستقبال يوم جديد مع نسمات الصباح الأولى. وكان هذا يسعد الرجل والمرأة أيضا، أحدهما يتولى الإنفاق والشؤون الخارجية والآخر يرعى ويعتني بالأمور الداخلية، ولو أن كل منهما قام بعمله كما ينبغي لاستمر هذا الأمر إلى الأبد. ولكن الرجل لم يكتفي بحنان المرأة وحبها وجسدها، لقد أراد السيطرة على عقلها وأعماقها وحتى روحها، ولأن المرأة ظلت لقرون طويلة محاصرة مقهورة فقد ارتضت هذا التجاوز في استسلام أو على مضض، ومع صمتها تمادى الرجل أكثر وأكثر وراح يتوغل في عقلها وروحها ويفرض سيطرته حتى على أفكارها وميولها واهتماماتها، حتى لم يعد من حقها أن تحب أو تكره أو تهتم بأي شيء في الوجود سوى ما يريده زوجها ويرغبه. ولأن السيطرة الاقتصادية كانت في يد الرجل بالكامل فقد استرخى في مقعد الحكم ووضع قدميه على عرش التحكم والقوة وتصور أن الدنيا ستمضي به أبدا على هذا الوضع، ولكن كل شيء يتغير والزمن دوما يمضي. وفي حذر بدأت المرأة تخرج إلى المجتمع وإلى العمل. في البداية كانت تمتهن المهن المعاونة كالتمريض وسكرتارية أو تعمل كبائعة في متجر أو في شباك التذاكر، ولم ينتبه الرجل إلى التغيير في حينه وإنما تصور بجبروته أنها مجرد وسيلة لزيادة الدخل، فراح يستولي على راتبها كله ولا يمنحها من عائد تعبها وشقائها سوى مصروف يد بسيط يكفي نفقاتها الشخصية ومواصلاتها الحتمية بالكاد. ولهذا لم تكتفي المرأة بالعمل وانطلقت تقتحم مجالات التعليم أيضا، وفجأة وجد الرجل المرأة طبيبة ومحامية ومهندسة ومدرسة. في البداية سخر من عملها وتعليمها بحجة أن هذا يجعلها أشبه بالرجل ولا ينقصها سوى الشارب، لكن سخريته هذه لم تعترض طريقها، بل كانت حافزا اكبر لاندفاعها في التعلم والعمل الى اقصى حد يمكنها بلوغه. ولم تبدا السبعينات حتى كانت المرأة تحتل كل المناصب الممكنة، حتى منصب الوزير. وكتطور طبيعي للمجتمع، بدأ الكل يتقبل عمل المرأة، بل ويدعوها إليه بحجة أن وجودها في البيت يقضي على كيانها وشخصيتها، وهو قول أختلف معه كثيرا. وتضاعف دخل المرأة، وصارت لها شخصية مالية مستقلة تماما، بل إنها وبعد سياسة الانفتاح صارت هي مصدر الدخل الرئيسي للمنزل، بعد حصولها على عقد عمل في بلاد النفط، واصطحابها زوجها لو أرادت كمحرما فقط، يجلس في انتظارها بلا عمل، حتى تعود إليه مرهقة مكدودة مطالبة بالماء الدافئ والحنان والحب. وهنا وأمام سطوة المال، أحمى الرجل رأسه واستسلم لما لم يكن يتخيله أجداده، ولم يعد يجرؤ في معظم الأحيان على التطاول على المرأة أو سلبها راتبها وحقوقها. ومع بداية الثمانينات كان الأمر قد تطور أكثر وأكثر، بعد أن كانت قلة من النساء تعمل وتحتللن مناصب رفيعة، أصبح من النادر أن تجد امرأة لا تعمل في الطبقة المتوسطة على الأقل، وانهالت عليها الحقوق من كل صوب، وأصبحت المرأة سيدة أعمال ووزيرا وعضوا لمجلس الشعب والشورى. ومع المكاسب والحقوق ومع استمرار تعنت معظم الرجال في الوقت ذاته، دفعت النساء إلى العمل أكثر وأكثر. ولأن كل تطرف له ضحاياه، فقد كانت المرأة هي ضحية تطرف وتعنت الرجل في البداية ولقرون طويلة، ثم أصبح البيت والأولاد هم ضحية تطرف المرأة في النهاية. صحيح أن كل امرأة عاملة تصر على أنها تستطيع التوفيق جيدا جدا بين عملها وبيتها وتربية أولادها، ولكن ما نراه حولنا لا يمنحنا أدنى شعورا بهذا. هل يبدو لك المجتمع من حولك مجتمعا سليما صحيحا صحيا، يحل لك العيش فيه ويطيب لك حتى السير في طرقاته؟ هل يبدو لك جيل ناتج من أسر يعمل فيها الوالدان جيلا متماسكا قويا تلقى تربية مثالية في قواعد الأخلاق والذوق والعقيدة؟ المرأة ليست المسؤولة رقم واحد بالطبع عن كل ما أصاب المجتمع من تفسخ وتفكك وفساد وانحلال وبعد كبيرا عن القيم والدين والذوق، ولكنها بالطبع لبنة رئيسية في تكوينه. فقديما قالوا الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولقد انشغلت المرأة بأعداد نفسها ماليا واقتصاديا وبالحصول على أعلى الشهادات وأرفع المناصب وبالفوز بالعشرات من الحقوق والامتيازات، ولكنها نسيت أن تمنح زوجها بعض الوقت، ونسي الرجل أيضا دوره، ما زال هو قيادة الأسرة. لقد انتزعت منه المرأة عشرات الحقوق، ووقف الرجل ساكنا صامتا سلبيا يراقبها وهي تصنع لنفسها شخصية أخرى وتعيد تشكيل عقلها وروحها وكيانها. وفجأة أدرك الرجل بعد فوات الأوان أنه قد فقد السيطرة على الأمور تماما. المرأة تحررت ولم يعد لها ضابط أو رابط، واتخذت اتجاها معاكسا تماما لذلك الذي سارت فيه جدتها. لم تعد تخضع للرجل، بل صارت تنافسه وتحاربه وتقاتله بشراسة ليس لها مثل. وبعد أن كان الرجل متهما بالتعصب الجنسي ضد المرأة، أصبحت المرأة هي رمز للتعصب الجنسي ضد الرجل. والغريب أن معظم النساء تصورت أن كيانهن سينهار لو أنهن أطعن أزواجهن الذين أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم، ولو خضعن لرأيهن مهما كان صائبا أو خاطئا، وأن كرامتهن ستسحق بالأقدام لو أولينا البيت والزوجة اهتماما وعناية. ولأنه من أغرب الظواهر في عالمنا العربي أن التغيرات السيئة تجد سبيلا واسعا للانتشار والتوغل في مجتمعاتنا على عكس التغيرات الحسنة، فقد انتشر التعنت ضد الرجال والذكور عامة انتشار النار في الهشيم، وصار من العسير والعسير جدا أن تجد فتاة بسيطة هادئة ترعى أنوثتها بأكثر مما ترعى عنادها. وعلى الجانب الآخر في المجتمع نفسه تجد فئة من النساء أكثر خضوعا واستسلاما من جداتهن في معظم الطبقات الشعبية كنوع من الحفاظ على التقاليد القديمة، أو خضوعا لتعاليم الإسلام من وجهة نظرهن. وكل هذا يعني أنه حتى بعد الحرية لم ينضبط المجتمع، فالحرية ليست العامل المطلوب لتحقيق سلامة وأمن المجتمع وتلاحم أفراده وفئاته، والانطلاق ليست الوسيلة الصحيحة للفوز بأمان اجتماعي أو استقرار سياسي أو اقتصادي. الحرية وحدها لا يمكن أن تحقق شيئاً ما دام أحد طرفي المجتمع ما زال يتعامل مع الطرف الآخر باعتباره خصماً أو عدواً ينبغي قهره وأخضاعه وتحديد مساره وأفكاره وصلاحياته أياً كان الطرف الأول والثاني. إن ما نحتاج إليه فعلاً وما يمكن أن تقودنا إليه هذه الدراسة هو التوازن الذي دعانا إليه الدين منذ عدة قرون، التوازن في الحقوق والواجبات بين كل أطراف المجتمع. المرأة لن تسعد أبداً وهي تعتبر أن محاربة الرجل جزء من أسباب وجودها في هذه الحياة، والرجل لن يسعد وهو يقاتل ويصارع رفيقة عمره بدلاً من أن يصبح زواجهما مودة ورحمة كما ينبغي. أي سفينة لا يمكن أن تمضي في أي بحر لو أن كل من بها يتقاتلون ويتصارعون ويتنافسون. دعونا نحاول تغيير صيغة المجتمع، مجرد محاولة. دعونا نحاول أن ننسى ذلك القتال المستمر ونسعى لإنشاء علاقة جديدة تقوم على الصداقة والمودة والحب، علاقة تحقق التوازن بين الجنسين ويعترف كل طرف فيها بحقوق الطرف الآخر وبواجباته تجاهه، علاقة تقوم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى على المودة والرحمة. ودعونا ننسى كل الخلافات القديمة وكل الرواسب والتعنتات والمشكلات والصراعات، وربما لو فعلنا لأمكننا أن ننسى يوما أن المرأة مشكلة صنعها الرجل. دكتور نبيل فاروق. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.